دام النكاح بينهما، لأن المسلم في الأصل يجوز له أن ينكح كتابية، فإذا كان كتابي قد نكح كتابية فإنه يجوز له أن يبقى على نكاحها. إذا كان المسلم يجوز له أن يبتدئ نكاح الكتابية، فالكتابي إذا نكح كتابية وأسلم وبقيت على دينها يجوز من باب أولى، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، بل نقل العلماء الإجماع على جوازه ودوام النكاح. وأما إذا أسلم وتحته وثنية أو مجوزية أو مادية ملحدة كشيوعية مثلا، كانا شيوعيين وبعد ذلك أسلم الرجل وبقيت المرأة على معتقدها فلم تسلم، فإسلام الزوج إما أن يكون قبل الدخول بها كما ذكرناه قبل قليل بالنسبة للمسلم الذي ارتدت زوجته وارتد معها، دخول الزوج في الإسلام إما أن يكون قبل دخوله بزوجته أو بعد دخوله بها، بالزوجة إذا كانت غير كتابية إما أن يكون قبل الدخول بالزوجة وإما أن يكون بعد الدخول بالزوجة. فإذا أسلم قبل الدخول بها جاءت معنا الأحكام التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن الفرقة تتنجز بينهما لأنها بقيت على دينها، بمجرد إسلامه فرق بينهما ولا عدة. المرأة إذا لم يكن مدخولا بها لا عدة لها، فإذا وقعت الفرقة على أي وصف كان فإنها تتنجز مباشرة. فإذا أسلم الرجل وبقيت المرأة على شيوعيتها أو على إلحادها أو على وثنيتها فإن الفرقة تتنجز بينها وبين زوجها. وأما إذا كان دخوله في الإسلام بعد دخوله بزوجته فهذه تتمر في فترة العدة، فإذا أسلمت في زمن العدة لحقت زوجها وأسلمت دام النكاح بينهما، وإلا فيفرق بينهما وتكون الفرقة من ساعة دخول الزوج في الإسلام. وأما دوام نكاحها إذا دخلت في الإسلام مع زوجها زمن العدة فلما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، أي تزوجت زوجا آخر بعد الإسلام، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت قد أسلمت، أي لحقت الزوجة بالإسلام في زمن عدتها قبل انقضاء العدة، فقال يا رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، أي علمت الزوجة بإسلامي والآن هي متزوجة من رجل آخر، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أي الثاني وردها إلى زوجها الأول، لأنها لما أسلمت وكانت مدخولا بها وجب عليها أن تتريث حتى تنتهي فترة العدة، فإن أسلم زوجها زمن العدة دام النكاح بينهما، وإذا لم يسلم عند ذلك تبين منه بانقضاء عدتها لأن زمن العدة يبتدئ من إسلامه، وهذا الرجل قد أسلم زمن العدة وعلمت هي بإسلامه إلا أنها ما كانت تعلم الأحزام، فلما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة ولم تذكر إسلام زوجها في ظنها أن إسلامها وبقاء زوجها على الكفر ولو للحظة واحدة يفرق بينهما، فتزوجت رجلا آخر، فلما جاء الزوج وشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنها قد علمت بأن زوجها قد دخل في الإسلام زمن عدتها تزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني، لأن نكاحه لها باطل إذ تزوجها في زمن عدة لا يجوز له أن يتزوجها فيها، وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. ولو أسلمت المرأة على العكس الآن، أسلمت المرأة وأصر الزوج على كفره وثنيا كان الزوج أو كتابيا، في الصورة الأولى إذا أسلم الزوج وكان تحته كتابية ليس له لا مشكلة هنا، وإذا أسلم وتحته وثنية فيختلف الحال بين ما إذا كان قد دخل بها أو لم يدخل بها. وأما إذا انعكست الصورة أسلمت الزوجة وبقي الزوج على كفره سواء كان الزوج كتابي أم كان وثني فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه، لأن المسلمة لا يجوز لها أن تنكح كتابيا